Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 فراغ 1 يتعلم يدرس يذاكر ستودير هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ لير دي ستودنت بايا؟ لا، إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. نيا، هل لير من؟ يسأل. فرا. هل تسأل المعلمة مرارا؟ فرا ياي خريلت دي أونرفايسر فرا؟ لا، لا أسأله مرارا. نيا، أك فرام ني خريل فراني. يجيب. أنتور. أجب من فضلك. أنتور أسبليف. أنا أجيب. أك أنتور. يشتغل. فارك. هل هو يشتغل حاليا؟ Werk hij nou? نعم، هو يشتغل حاليا. Ja, hij werkt nou. يأتي. Kom. هل ستأتون؟ Kom i. نعم، سنأتي حالا. Ja, ons kom binnenkort. يسكن. وين. هل تسكن في برلين؟ وين إي إن برلين؟ نعم، أنا أسكن في برلين. يا، أك وين إن برلين.